بسم الله الرحمن الرحيم. أنت يا يوم الفداء، أنت نصر الأقوياء. أنت يا يوم الفداء، أنت نصر الأقوياء. أنت يا يوم الفداء، أنت نصر الأقوياء. إنما الإسلام جاء ينشر الفجر المبين، ثورة الحق قريب. من جدة تهديكم تسجيلات ابن سند الإسلامية إصدارها العشرون. يا ذا الوطن عنا شمال باتي الأقطار، وحدا لما نخضع يومنا أبد للأندان. يا ذا الوطن عنا شمال باتي الأقطار، وحدا لما نخضع يومنا أبد للأندان. والكون علينا يشهد، والكون علينا يشهد، لنحررك يا وطن مهما العدو حسد. يا ولدي يا ولدي أرضك مسبية، والكفر بها حاكم. راياتك يا ولدي أبية، نكث عدو غاشم. يا ولدي أرضك مسبية، والكفر بها حاكم. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. ثورة الحق طريقي، ثورتي نار ونور. قم فحق يا صديقي، كل طاغوت فقور. قم فحق يا صديقي، كل طاغوت فقور. يما مويل الهوى، يما مويلية، برمي الخناجر ولا حكم الصهيونية. يما مويل الهوى، يما مويلية، برمي الخناجر ولا حكم الصهيونية. يما مويل الهوى، يما مويلية، برمي الخناجر ولا حكم الصهيونية. يا للقاح الندى يشهد على جراحي، وانسى الجيش العدا من كل يا ثورة الأحرار، طلق صوت في العادي وينه نار. هبي هبي يا ثورة الأحرار، طلق صوت في العادي وينه نار. نعيد القوم يوم مسر النبي المختار، نعيد القوم يوم مسر النبي المختار، وتعدى الراية الخضرة الإسلامية. هبي هبي يا ثورة الأحرار، طلق صوت في العادي وينه نار. هبي هبي يا ثورة الأحرار، طلق صوت في العادي وينه نار. نعيد القوم يوم مسر النبي المختار، عيد القوم ومسر النبي المختار، وتعنى الراية الخضرة الإسلامية. علم زيدي يا ثورة، يا زريف الطول يا ابن الأجاويد، جهد دمتك وعن دربك مدحي. مهما يطول الليل بيطلع فجر جديد، ورايات العز ترفرف عجبالينا. يا زريف الطول طاب الموت وطاب، وبلاد تنادي تناسون الأغراض. عمرو ما يضيع الحق بلادي في عيناي، كرامي وحرية بلادي في عيناي، كرامي وحرية. يا رب تعود لنا من المي للمي، يا رب تعود لنا من المي للمي، يا رب تعود لنا من المي للمي. هلا هلا هلا هلا، راجع بلادي، راجع بلادي على أرض الخضرة. راجع بلادي درب الجهادي، درب الجهادي، حرر المصرف درب الجهادي. راجع بلادي، راجع بلادي على أرض الخضرة. راجع بلادي درب الجهادي. الوطن عنا شمال باتي الأقطار، وحدا اللي ما نخضع يومنا أبد للأندان. هذا الوطن عنا شمال باتي الأقطار، وحدا اللي ما نخضع يومنا أبد للأندان. والكون علينا يشهد، والكون علينا يشهد، لنحررك يا وطن. أقسم شعيبنا أقسم، غير الجهاد ما يفهم، حتى يحرر أرضه يترك عدوه محطم. أقسم شعيبنا أقسم.

نكث عدو نقاش يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ثورة الشعب الغضوب تحية مملوءة صدقا وحبا صافيا يا معجز التاريخ يا شعب الذي صاغ الحياة مؤاسيا ومداويا إني أمد إليك ضلعي حربة وأمد للأطفال قلبي الدامية ما كان سيفي ذات يوم مغمدا إلا تجرد للمعارك عاريا شرف الرجولة أن نعيش بعزة وتظل رايتنا ترفرف عاليا ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور قم فحق يا صديقي كل طاغوت فخور قم فحق يا صديقي كل طاغوت فخور ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور قم فحق يا صديقي كل طاغوت فخور قم فحق يا صديقي كل طاغوت فخور ثورتي رمز فخار للحضارات منام ثورتي رمز الفخار للحضارات منام ثورتي رمز الفخار للحضارات منار فيك أبغي كل ثار أنت للحق نصير ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور قم فحق يا صديقي كل طاغوت فخور قم فحق يا صديقي كل طاغوت فخور أنت يا يوم الفداء أنت نصر الأقوياء أنت يا يوم الفداء أنت نصر الأقوياء أنت يا يوم الفداء أنت نصر الأقوياء إنما الإسلام جاء ينشر الفجر المبين ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور قم فحق يا صديقي كل طاغوت فخور قم فحق يا صديقي كل طاغوت فخور ثورتي تاب الخضوع لا ولن قرب الخنوع ثورتي تاب الخضوع لا ولن ترضى الخنوع ثورتي تاب الخضوع لا ولن ترضى الخنوع نحن للمجد شموع في متاهات الطريق ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور قم فحق يا صديقي كل طاغوت فخور قم فحق يا صديقي كل طاغوت فخور هل لي كل البطاء لا حنور الحق لا هل لي كل البطاء لا حنور الحق الحق لا حلني كل البطاق لا حنور الحق لا كلنا اليوم صلاح عزمنا لا لن يلين ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور قم فحق يا صديقي كل طاغوت ففور قم فحطم يا صديقي كل طاغوت ففور ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور ثورة الحق طريقي ثورتي نار ونور قم فحطم يا صديقي كل طاغوت ففور قم فحطم يا صديقي كل طاغوت ففور يا ابني ترى طبع النذل لو صادقك غدار خليك لعهودك وفي حتى الزمن لو دار ما من أحد يبني أبد عاش العمر عمرين يبني ترى الدار اللي يحكمها العدو ويحميها الخون مش دار يما موين الهوى يما موين ليا ضربي الخناجر ولا حكم الصهيونية يما موين الهوى يما موين ضربي الخناجر ولا حكم الصهيونية يما مويل الهوى يما مويلية ضربي الخناجر ولا حكم الصهيونية يا ليل طاح الندى يشهد على جراحي وانسى الجيش العدا من كل النواحي يا ليل طاح الندى يشهد على جراحي وانسى الجيش العدا من كل النواحي يا ليل طاح الندى يشهد على جراحي وانسى الجيش العدا من كل النواحي والليل شاف الرعدا عم يتعلم فيا والليل شاف الرعدا عم يتعلم فيا يما موين الهوى يما مويني ضرب الخناجر ولا حكم الصهيونية يما موين الهوى يما مويني ضرب الخناجر ولا حكم الصهيونية بارود والقرآن أقوى من العادي مفتاح درب الجنان تحريرك يا بلادي بارود والقرآن أقوى من العادي مفتاح درب الجنان تحريرك يا بلادي بارود والقرآن أقوى من العادي مفتاح درب الجنان تحريرك يا بلادي يا شعبي لو يا بطل بفديك بعيناي يا شعبي لو يا بطل بفديك بعيناي يما موين الهوى يما مويني ضرب الخناجر ولا حكم الصهيونية يما موين الهوى يما مويني ضرب الخناجر ولا حكم الصهيونية شهيد وارى شهيد رفعين قرآني زغريد أم وحيد بتشع الميداني شهيد وارى شهيد رفعين قرآني زغريد أم وحيد بتشع الميداني شهيد وارى شهيد رفعين قرآني زغريد أم وحيد بتشعل ميداني وابطال ثورتنا الحرة بالأحمر تتحنى وابطال ثورتنا الحرة بالأحمر تتحنى يما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر وانا حكم الصهيونية يما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر وانا حكم الصهيونية يما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر وانا حكم الصهيونية ثورتي الأحرار ضلك صوفي على العدي وينو نار هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على العدي وينو نار نعيد القوب ومسرنا بالمختار نعيد القوب ومسرنا بالمختار وتعدى الراية الخضرة الإسلامية هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على العدي وينو نار هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على العدي وينو نار نعيد القوب ومسرنا بالمختار عيد القوفي ومسرنا بالمختار وتعلى الراية الخضرة الإسلامية علم زيدي يا ثورتنا الحرة ضلك قيدي جمرة تولع جمرة علم زيدي يا ثورتنا الحرة ضلك قيدي جمرة تولع جمرة ايدك بيدي يا ابن بلادي الحرة ايدك بيدي يا ابن بلادي الحرة عيد بلادي من المية للمية هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار عيد القوفي ومسرنا بالمختار عيد القوفي ومسرنا بالمختار وتعلى الراية الخضرة الإسلامية قاب الموت سوريا سود الغاب علي الصوت كيد العادي منها قاب الموت سوريا سود الغاب علي الصوت كيد العادي منها يكفي سكوت من ضيع أغلى تراب يكفي سكوت من ضيع أغلى تراب عودوا عودوا لرب البرية هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار نعيد القوفي ومسرنا بالمختار نعيد القوفي ومسرنا بالمختار وتعلى الراية الخضرا الإسلامية مرحى مرحى بطال وطننا نبذل القدس ونضحي بأرواحنا مرحى مرحى بطال وطننا نبذل القدس ونضحي بأرواحنا طل الشمس تامر مطارحنا طل الشمس تامر مطارحنا تعود بلادي تزخر بالحرية هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار نعيد القوفي ومسرنا بالمختار نعيد القوفي ومسرنا بالمختار وتعلى الراية الخضرة الإسلامية جودي جودي يا أمي بالأبطال جودي جودي يا مربية الأجيال جودي جودي يا أمي بالأبطال جودي جودي يا مربية الأجيال لفت الأرض وبنرفض الأمدان لفت الأرض وبنرفض الأمدان جودي جودي للأرض الأبية هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار نعيد القوفي ومسرنا بالمختار نعيد القوفي ومسرنا بالمختار وتعلى الراية الخضرة الإسلامية هي يا أخواني يا أهل بأغلادار عالجهادي وانتو أصحاب القرار هي يا أخواني يا أهل بأغلادار عالجهادي وانتو أصحاب القرار طه الهادي وصانا بسابع جار طه الهادي وصانا بسابع جار الدم الطاهر عمره ما يصير مية هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار عيد القوفي ومسرنا بالمختار عيد القوفي ومسرنا بالمختار وتعلى الراية الخضرة الإسلامية هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار هبي هبي يا ثورتي الأحرار ضلك صوفي على عادي وينو نار عيد القوفي ومسرنا بالمختار عيد القوفي ومسرنا بالمختار وتعلى الراية الخضرة الإسلامية وتعلى الراية الخضرة الإسلامية وتعلى الراية الخضرة الإسلامية يا زريف الطول يا ابن الاجاويد جود بدم تاكو عن تبه مدحيد مهما يطول الليل بيطلع فجر جديد ورايات العز ترفرف عجبالينا يا زريف الطول طاب الموت وطاب وبلاد تنادي تناسون الاغراض عمره ما يضيع الحق ورا طلاب الارض انه مجبولة بدمينا يا زريف الطول شد الحيل وشد خلي ضرباتك ما تحصى وما تنعد علمك مثل البرق وصوتك مثل الرعد وكرمال الأطفال ونرواحينا يا زريف الطول يا ابو الكوفية يا ابو السواعد والهم القوية الأرض إنا من المي للمي وإنت آمنا وما عنا خينا يا زريف الطول مصاب وجاري خمد جراحك أبدا لا تستريح خليها صولاتك مثل هبوب الريح اقلاع العادي وتعيد ديارينا اقلاع العادي وتعيد ديارينا اقلاع العادي وتعيد ديارينا هلا هلا هلا هلا جفراوي يا الربيع جفرا جفراوي ضرب الخناجر ولا حكم الصهيوني جفراوي يا الربيع جفرا جفراوي ضرب الخناجر ولا حكم الصهيوني جفراوي يا الربيع أهل الوضع حينا بالنار نمحي الدمع بالأحمر نتحنى جفراوي يا الربيع أهل الوضع حينا بالنار نمحي الدمع بالأحمر نتحنى جفراوي يا الربيع صفينا النوايا راس اليهودي ناس عنا أسماء غاية جفراوي يا الربيع صفينا النوايا راس اليهودي ناس عنا أسماء غاية جفراوي يا الربيع يا ثورتنا بيدي واحنا أحفاد القسم عن دربه منحيدي جفراوي يا الربيع يا ثورتنا بيدي واحنا أحفاد القسم عن دربه منحيدي هلا هلا هلا هلا بلادي في عيني كرمي وحرية بلادي في عيني كرمي وحرية يا رب عودي لنا من المي للمي بلادي في عيني كرمي وحرية بلادي في عيني كرمي وحرية يا رب عودي لنا من المي للمي بلادي ما أحلاها ما أطيب ثراها بلادي ما أحلاها ما أطيب ثراها يا ربي ترعاها عزيز وقوي بلادي في عيني كرم وحرية بلادي في عيني كرم وحرية يا ربي تعودي لنا من المي للمي غربي والله ربينا قضينا السنين غربي والله ربينا قضينا السنين اشتقنا يا حنونا لترابك والمي بلادي في عيني كرم وحرية بلادي في عيني كرم وحرية يا رب تعودي لنا من المي للمي يا رب تعودي لنا من المي للمي يا رب تعودي لنا من المي للمي هلا هلا هلا هلا راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي درب الجهادي درب الجهادي حرر المشرب درب الجهادي راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي درب الجهادي درب الجهادي حرر المشرب درب الجهادي يم الأصايل يم الأصايل عن غاصب ثوري يم الأصايل أغلى المنازل أغلى المنازل فردوس وحوري أغلى المنازل راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي درب الجهادي درب الجهادي حرر المشرب درب الجهادي أرض الجريحة أرض الجريحة بلادي علينا أرض الجريحة غزة وأريحة غزة وأريحة لا ما تكفينا غزة وأريحة راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي درب الجهادي درب الجهادي حرر المشرب درب الجهادي راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي درب الجهادي درب الجهادي حرر المشرب درب الجهادي هلا هلا هلا هلا نادى الوطن عنا ما لبت الأبطال وإحنا اللي ما نخضع يوم أبد للأنداد نادى الوطن عنا ما لبت الأبطال وإحنا اللي ما نخضع يوم أبد للأنداد والكون علينا يشهد والكون علينا يشهد للحريرات يا وطن ما ملعدو حسد ما ملعدو حسد أبدا والله ما يبدا بالي أرضي موجوعة حتى نحرر أغصان الغالي راي مرفوعة أبدا والله ما يبدا بالي أرضي موجوعة حتى نحرر أغصان الغالي راي مرفوعة لا غير الله رايتنا مرفع لا لأحد والكون علينا يشهد والكون علينا يشهد للحريرات يا وطن ما ملعدو حشد ما ملعدو حشد نادى الوطن عنا ما لبت الأبطال وإحنا اللي ما نخضع يوم أبد للأنداد نادى الوطن عنا ما لبت الأبطال وإحنا اللي ما نخضع يوم أبد للأنداد والكون علينا يشهد والكون علينا يشهد للحريرات يا وطن ما ملعدو حشد ما ملعدو حشد ثوروا عن غاصب يا أحرار يا أحرار بالمقالع وبالأحجار بالأحجار ثوروا عن غاصب يا أحرار يا أحرار بالمقالع وبالأحجار بالأحجار حريتك يا الوطن مطلوبة للأبد والكون علينا يشهد والكون علينا يشهد لنحررك يا وطن مهما العدو حشد مهما العدو حشد نادى الوطن عنا ما لبت الأبطال وإحنا اللي ما نخضع يوم أبد للأنداد نادى الوطن عنا ما لبت الأبطال وإحنا اللي ما نخضع يوم أبد للأنداد والكون علينا يشهد والكون علينا يشهد لنحررك يا وطن مهما العدو حشد مهما العدو حشد مهما العدو حشد ما ظنيت العمر بيرجع ما ظنيت العمر بيرجع وما ظنيت الأطرش يسمع وما ظنيت الواطب يطلع لكن ظني وكل ظنوني إنه عيون الأقصى بتدمع يوم تشوف الخاين فيها يمشي يروح وينزل ويطلع يوم تشوف الإخوة بفرقة جاري جوع وجار بيشبع يا ربي وانت الجبار يا ربي وانت الجبار من عبدك هالعاصي تسمع يا ربي وانت الجبار من عبدك هالعاصي تسمع انصر اهلي انصر شعبي شعبي اللي كاسات الويل تجرع شعبي اللي كاسات المر تجرع شعبي اللي لو كل العالم خانه ما يرجع والله وما يركع أقسم شعبنا أقسم غير الجهاد ما يفهم حتى يحرر أرضه يترك عدو محطم أقسم شعبنا أقسم غير الجهاد ما يفهم حتى يحرر أرضه يترك عدو محطم أرسي الشهيد يا بشر الأرض تزغرد والشجر أرسي الشهيد يا بشر الأرض تزغرد والشجر أرسي الشهيد يا بشر الأرض تزغرد والشجر شعبي بركان فجر كبر بالله الأعظم أقسم شعبنا أقسم غير الجهاد ما يفهم حتى يحرر أرضه يترك عدو محطم أقسم شعيب حتى يحرر أرضه يترك عدو ومحطم. بكت الهم بحجاري بأفكاري وأشعاري، بكت الهم بحجاري بأفكاري وأشعاري، بكت الهم بحجاري بأفكاري وأشعاري. أقسم شعبنا أقسم غير الجهاد ما يفهم، حتى يحرر أرضه يترك عدو ومحطم. أقسم شعبنا أقسم غير الجهاد ما يفهم، حتى يحرر أرضه يترك عدو ومحطم. يا إمي الله يا إمي علي استباح دمي، يا إمي الله يا إمي علي استباح دمي، يا إمي الله يا إمي علي استباح دمي. أقسم شعبنا أقسم غير الجهاد ما يفهم، حتى يحرر أرضه يترك عدو ومحطم. أقسم شعبنا أقسم غير الجهاد ما يفهم، حتى يحرر أرضه يترك عدو ومحطم. مرفوعة هامة شعبي ساحات الموت فخرني، مرفوعة هامة شعبي ساحات الموت فخرني، مرفوعة هامة شعبي ساحات الموت فخرني. ربي ينصرهم ربي وشمل الحبايب يلتم. أقسم شعبنا أقسم غير الجهاد ما يفهم، حتى يحرر أرضه يترك عدو ومحطم. أقسم شعبنا أقسم غير الجهاد ما يفهم، حتى يحرر أرضه يترك عدو ومحطم. يا ولدي يا ولدي أرضك مسبية والكفر بها حاكم، رايتك يا ولدي أبيا نكس عدو غاشم، يا ولدي أرضك مسبية والكفر بها حاكم. وفي الختام نرجو من الله أن يكون قد نال الشريط على إعجابكم، مع تحيات تسجيلات ابن سند الإسلامية جدة حي الثمر بجوار مسجد الأمير نتاني، هاتف رقم 687-4617. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ولد والكفر بها حاكم، رايتك يا ولد أبي نكث عدو غاشم. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا الهيبة شعبك قد صار قد حمل مريد الهوى يما مريدية مرمي الخناجر ولا حكم الصهيونية يما مريد الهوى يما مريدية مرمي الخناجر ولا حكم الصهيونية يما مريد الهوى يما مريدية مرمي الخناجر ولا حكم الصهيونية يا لي القاح الندى يشهد على جراحي وانسى الجيش العدا من كل النواحي يا لي القاح الندى يشهد على جراحي وانسى الجيش العدا من كل النواحي يا لي القاح الندى يشهد على جراحي وانسى الجيش العدا من كل النواحي والليل شاف الرادى عم يتعلم فيا